زاهر كان صحابي من البادية وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق فوجد زاهر فاحتضنه من الخلف فقال أرسلني. فلما التفت وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال له: بل أنت عند الله غالي. وخرج صلى الله عليه وسلم هنا يوما وبيده معاذ بن جبل حتى جاء إلى الباب المسجد فقال له: والله يا معاذ إني لأحبك في الله. كان صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويلاطفهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب في الله وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وكلما نشر المقطع وقال آمين.